بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 97 بعد 200، وقد اقتربنا من 103، وما ذلك إلا بفضل أو لفضل من الله تعالى ونعمة. نحن استمرنا في ذلك تقريبا لنا سنتان وسننهي حوالي 300 حلقة. يعني المتوقع أننا سننهي الديوان كاملا. نحن الآن تقريبا أنهينا نصف ديوان المتنبي. المتنبي لديه بين 300 إلى 320 قصيدة تقريبا، يعني حسب المضاف إلى قصائده والمحذوف والمنسوب إليه وكذا، يعني في زيادات ذكرها أبو العلاء المعري وذكرها غيره أيضا. يعني لو قلنا 320 قصيدة، نحن في القصيدة 154، يعني تقريبا في المنتصف. فمعنى ذلك أننا نحتاج على الأقل إلى 600 حلقة حتى ننتهي من شرح ديوان المتنبي، وقد مضى عامان على هذا الشرح. فمعنى ذلك أننا نحتاج إلى عامين آخرين. فشرح ديوان المتنبي كاملا سيكون تقريبا في 600 حلقة في 4 سنوات، وذلك من فضله. نسأل الله تعالى أن يتمم على خير وأن يعيننا حتى نهاية هذا الشرح بإذن الله تعالى. طيب، قال المتنبي، طبعا وصلنا إلى القصيدة 154 إلى البيت 14. قال المتنبي: ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق. أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكارة تستنشق. مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق. أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق. يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق. كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق. إذن قال في البيت 14: ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. لقد، هذه طبعا لام القسم يقول، أو الموطئ القسم، كأنه قال والله لقد فعلت ذلك. لقد بكيت على الشباب، يعني بكيت على ذهاب الشباب. طبعا المتنبي عمره 15 أو 16 سنة قال هذه القصيدة، فيقول لك لقد بكيت على الشباب. شوف التخيل في الذي سيأتي. هو يعني ما بكى إلا على ضياع مجده، أما الشباب فلم يبكي عليه لأنه من شبابه كان ساعيا إلى هذا المجد. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، هذه واو الحال. في أي حالة بكيت على الشباب؟ لمتي مسودة، واللمة الشعر الذي يجاور شحمة الأذن، السوالف يعني إحنا نحكيها، إذا بدنا نحكيها بكلمة أوضح. قال مسودة، وهذا المكان بالمناسبة هو أول ما يظهر فيه الشيب. يعني ممكن يظهر الشيب في اللمة وأنت ما زلت في الشباب، لأنه يظهر في البداية هنا ثم ربما ينتشر في أماكن أخرى من شعر الرأس وشعر الذقن، ولكن يمكن أن تصاب به في مطلع شبابك الشيب الذي هنا. قال لك حتى الذين يصابون به في مطلع شباب، بمعنى عندي كان أسود، بمعنى أنا نزلت في شباب الشباب، يعني لم يبيض بعد، مع أنه قد يصيب الذين في مطلع شبابهم. هذه اللمة اللي الشعر المجاور لشحمة الأذن. فقال لك لمتي مسودة، فدلل على أنه في يعني أول الشباب. طب ليش تبكي على الشباب وأنت ما زلت في أول الشباب؟ سيقول طبعا في البيت الذي بعده سيفسر ذلك بمفعول لأجله يبدأ به البيت الذي بعده. ولكن قال: ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. الرونق طلاوة، الحلاوة، الملاوش، الصفاء. يعني قال ولماء وجهي، يعني ما زال وجهي فيه طلاوة الشباب ونضارة الشباب، ما زال غضا، ما زال ريقا، ما زال يعني ما في تجاعيد نهائيا، لم تعد تجاعيده التي تدل على الهرم أو الكبر في السن. فقال لك أنا بكيت على الشباب وما زال شعر رأسي أسود وما زالت بشرتي صافية ليس فيها أي تجاعيد نضرة. فبالأساس يجب أن لا تبكي على الشباب لأنك ما زلت في الشباب. الإنسان يبكي على شيء بعد أن يفقده. طبعا في شاعر في الزهر الأندلسي قال معنى مثل ذلك القريب، قال كلما فكر في البين بكى، يعني هو جاز مع حبيبته، فكلما فكر في البين، البين الفراق، هو لم يفارق حبيبته إنما يجلس مع حبيبته هو في الوصال، لكنه كلما فكر بالبين في البين بكى، ويحه يبكي لما لم يقع. فخطيبته أحريته تقول يا أخي بس تفارقني بك زي ما بدك، بس وأنت بين وأنت جالس بين يدي ونحن نلعم بهذا الوصال لا تبكي. هذا نفس الشيء، ولقد بكيت على الشباب. طبعا من زهر الأندلس الحفيد وهو طبيب، وجده أيضا كان طبيبا وشاعرا وشاحا، كان كلاهما وشاحين. هذان جاء بعد المتربي في القرن السادس الهجري، المتربي في القرن الرابع الهجري. فأخذ منه طبعا في المعنى. يعني قال ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. ففسر ذلك في البيت الخامس عشر فقال حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق. حذرا عليه خوفا، هذه مفعول لأجله، خوفا عليه قبل يوم فراقه، يعني خوفا من مفارقته قبل أن أفارقه، لأنني أعرف أن مقصاة الزمن ستمضي على شبابي فتحولني إلى هرمي كما مضت على غيري، فإنه لا يقف في وجهي أحد. حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكت بماء جفني أشرق، يعني بكيت بكاء شديدا متواصلا مريرا حتى لكت. هذه طبعا حذف قد، حتى لقد كت، ويمكن أن تكون اللام زائدة للتوكيد، يعني حتى كت، حتى اقتربت، حتى لكت بماء جفني. ماء الجفن يعني الدموع، ماء الجفني، الجفن اللي هو غطاء العين من الأعلى من الأسفل، فماء يعني العين، وماء العين يعني الدمع. فقال حتى كت أغص، أشرق، أغص بماء أو بدموعي. هو طبعا يريد أن يقول أنني بكيت حتى تنهدت فكدت أغص بريقي، ولكن الأبلغ أن يقول إن دموعه لكثرتها قد نزلت فملأت فمه فكاد يغص لتلك الدموع التي ملأت فمه. وهذا المعنى قاله من بعد، صار عمره يعني حتى يقال أنه بعد أن غادر كافور هذا البيت الذي رثى به خولة اللي أخت سيف الدولة، هو رثاها بجوز مات 350، إحنا نحكي القصيدة 318-319، يعني بعد 30 عاما قال المعنى بس بطريقة أجمل، لما قال طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق به. شرقت بالدمع، غصيت بالدمع، فهذا حتى لكت بماء جفني أشرق، أغص بدموعي، كأنها دخلت فمه فملأت فمه لكثرتها فكاد يغص بها. ثم قال في البيت السادس عشر أما بنو أوس، هذا طبعا إيش؟ هذا حسن التخلص. طبعا حسن التخلص ما كانش، لم يكن المتنبي متدربا عليه كفاية، حسن التخلص كان عليه أن يأتي ببيت شطره الأول ينتمي إلى الغزل الذي فوقه وشطره الثاني ينتمي إلى المدح الذي تحته، بس هو جاب حالة بينية، بدأ بالغزل ثم راح على الوعظ، وطبعا أن تعظ أمام ملك تمدحه بموت الملوك يعني مستهجن، يعني هذا ليس مستحبا من المتنبي في أن يقول لملك، طبعا هذا بيشرحناه في الحلقة السابقة، يقول له أين الأكاثرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقنا ولا بقوا، كانوا يعني يتشاءم بزوال ملكه، فأنت لا تمدح أحدا بذكر ملوك انتهى ملكهم مع عظمتهم. هذا الملك الذي يمدحه أو هذا الأمير هو محمد أبو شجاع محمد بن أوس بن الرضا الأزدي، مستحيل أن يصل إلى عشر ولا إلى 1% مما وصل إليه كسرى، فأن تذكره بمصير كسرى وهو أقل من كسرى فكأنك تتطاير أو تتطير به أو تتطير بملكه، فلا يجب أن تفعل ذلك. يعني الوسط هذا كان حشرا، وسط الوعظ اللي حكى فيه عن الأكاسر وحكى عن الموت وحكى عن ذهاب الشباب، أما يفترض أن يكون التخلص بأحسن من ذلك. فيما بعد صار التخلص عنده فنا ويدرس بالمناسبة، ويفترض أن يفرد له باب في الدراسة يعني في أسلوب المتنبي أو في الموسوعة التي سأكتبها إن شاء الله تعالى المتنبي. إذن قال في البيت السادس عشر هو بداية حسن تخلصه: أما بنو أوس بن معن بن الرضا وهم القوم الممدوحون، محمد أبو المنتصر شجاع بن محمد هذا له إخوة كانوا أمراء معه، فيقول أما بنو أوس بن معن بن الرضا هؤلاء الممدوحين اللي هو أبو المنتصر شجاع بن محمد وإخوته، فأعز فأكثر يعني من يود ويعز من العزيز، طبعا العزيز الصعب يعني صعب عليك أن تسيء إليه، فمودته صعبة يعني صعب الإساءة إليها فهي باقية ولا تذهب بسهولة أيضا، فأعز يعني فأحب من تحدى من الحداء، والحداء سوق الإبل يسوقها الحادي، فتحدى تساق إليه الأينق أي النوق، وطبعا هي لازم تكون على غير يعني جمعت على غير قياس، واكثر مره استخدمها المتربي هي لازم تكون الانوق جمع ناقه. فهو يريد ان يقول ان خير مطيه تركب وتساق الى خير ممدوح هو هؤلاء الممدوحين او بنو اوس بن معن بن الرضا، فهم اعز من تركب اليهم المطايا وتوجه نحوهم، لانهم لا يردون سائلا، ولانهم يعني يعطون من جاءهم عطاء جزلا. أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق. ثم قال البيت السابع عشر: كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. كبرت قلت الله أكبر تعجبا، يعني عندما جئت ديارهم رأيتهم شموسا طالعة، فلما رأيت الشموس يقصد طبعا أبا المنتصر شجاع بن محمد وإخوته الممدوح بن أوس بن معن بن الرضا مجموعة إخوة، فقال رأيتهم شموسا مصطفين، فلما رأيت هذه الشموس كبرت قلت الله أكبر، هل هو يوم القيامة؟ هل أذن الله يعني بمجيء يوم القيامة؟ لأنهم إيش كانوا في جهة المغرب، كانت ديار بني أوس بن معن بن الرضا في جهة المغرب وكانوا شموسا، فهل خرجت الشمس من مغربها؟ فقلت الله أكبر. طبعا إيش مبالغة في مدحهم إنه شبههم بالشموس، والشموس تطلع من المشرق ولقد جاءهم في المغرب أي في جهة الغرب حيث ديارهم ورأى تلك الشموس، فهل فيريد أن يقول هل تطلع الشموس من المغرب إلا يوم القيامة؟ فهذا يوم عظيم. كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. ثم قال في البيت الثامن عشر: وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق. المعنى الأول يعني يحتمل البيت معنيين، المعنى الأول أنهم كانوا يعيشون في أرض جبلية أو صخرية، فهو يتعجب يقول وعجبت من أرض صخرية صخورها يعني موجودة فيها الصخور وسحاب أكفهم، شبه أكفهم بالسحاب لكثرة عطائهم، والسحاب والكريم يوصف بأن يده سحاب أو أنه هو كالسحاب في عطائه، فيقول أيديهم كأنها سحاب فوق أرضهم وأيديهم كريمة كما السحاب الكريم، فكما تهطل أيديهم مالا يهطل السحاب ماء، فهذا الماء الهاطل من السحاب على الأرض تعجبت كيف يهطل على صخورهم على أرضهم الصخرية ولا ترق تلك الصخور، لأنهم يهطلون بغزارة ولا يتوقفون عن هذا الهطول، مبالغة في شدة مدحهم بالكرم. والمعنى الآخر يقول إنكم كرماء وأيديكم كالسحاب وتهطلون بهذا المال الكريم على الناس، ولكن هؤلاء الناس لا يستحقون مالكم ولا جودكم، لأنهم كالصخور التي لا تورق ولا تنبت، هذا المعنى الثاني، لا تورق ولا تنبت، فمهما أعطيتموهم من مال فلن يثمر فيهم ولن يؤثر فيهم، فلن يشكروكم ولن يمدحوكم ولن يعني يأتمروا بأمركم، إذ ربما تعطونهم المال كما شرحنا يعني حلقة في الحلقة السابقة أعطيت كعبا المال وطغت عليك كعب، فهؤلاء لا يثمر فيهم المال، فكأنه يريد أن يقول هؤلاء لا يثمر فيهم المال ولكن المال يثمر معي، والدليل هذه القصيدة فإنني أمدحك المال الذي ستعطيني إياه المتوقع، الجود الذي ستجود به علي من مال كثير من عندك وهو المتوقع أثمر من قبل في، فكتبت هذه القصيدة في مدحك، فاختر من تعطيه المال إذ إن بعض الناس لا يثمر فيهم عطاؤك وهؤلاء كثيرون وهم منافقون حولك وكثير من شعبك، وهناك أناس يثمر فيهم العطاء قبل أن تعطيهم، مثلي أنا الشاعر الغريب الذي يأتيك بهذه القصيدة ليمدحك قبل أن تعطيه، فأجزل له العطاء فإنه يستحق. وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، ثم قال في البيت 19: وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق. تفوح تنتشر، رائحة فواحة، رائحة شديدة الانتشار، من سببية بسبب طيب الثناء السمعة، الثناء أثنى عليه مدحه، فيقول إن الناس يثنون عليكم، إن سمعتكم طيبة كالرائحة الطيبة، وليست تختص بمكان واحد، فلا يمدحكم أهل وطنكم وأهل إقامتكم ولا المكان الذي تقيمون فيه والناس الذين حولكم، إنما تمدحون في كل مكان، فما ذهبت إلى مكان إلا شممت رائحتكم الطيبة، أي سمعت الناس يتحدثون عنكم كلاما طيبا. وتفوح من طيب الثناء روائح لهم، هذه الروائح لهم بكل مكانة، مكان يعني مكان، تأني زي دار ودارة، دار ودارة، مكان ومكانة، فهي بكل مكان وليست مكان المنزلة، يعني لا يقصد المنزلة هنا، لهم بكل مكان تستنشق أي تشم، فما ذهبت إلى مكان إلا سبقتكم إلي فيها سمعتكم الطيبة، فروائحكم الطيبة أي سمعتكم الطيبة منتشرة في كل مكان. ثم قالت البيت 20: مسكية النفحات، هي رائحة مسك، نفحتها أي رائحتها مسكية، إلا أنها وحشية غريبة عن غيرهم، بسواهم لا تعبق، لا تعبق لا تفوح، فيقول إن هذه السمعة الطيبة مختصة بكم وليست لكل أحد من الملوك، فإن بعض الملوك سمعتهم بقسم زفت، فإن بعض الملوك سمعتهم سيئة، وإن بعض الملوك تتمنى شعوبه أن يثور الناس عليهم وأن يثورهم عليهم ويزيلوهم عن ملكهم، لكنكم أنتم تدعو لكم الناس بالبقاء وطول العمر لأن سمعتكم طيبة، بل إن أناس من غير شعبكم يدعون لكم بذلك لأن سمعتكم الطيبة قد وصلت إليهم. فيقول إن سمعت كلاما طيبا عن بني أوس بن معن بن الرضا فصدقه، فإن سمعتهم الطيبة في كل مكان، ولكن إن سمعت سمعة طيبة عن سواهم فلا تصدقها ولا تصدق من تحدث بها، لأن السمعة الطيبة والفعل الحسن مختص ببني أوس بهؤلاء الممدوحين. مسكية النفحات، إلا أنها وحشية غريبة، ليست مستحقة لسواهم، وحشية بسواهم لا تعبق. ثم قال في البيت 21: أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق. أمريد يعني يا من تريد، هي همزة النداء، أمريد يا من تطلب مثل محمد، المقصود هو الممدوح اللي هو محمد بن أوس بن الرضا. أمريد مثل محمد في عصرنا، في عصرنا الذي نعيش، لا تبلنا لا تختبرنا، قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، لا تبلنا لا تختبرنا ولا تضعنا في امتحان عسير، بطلاب بطلب، هذه مصدر طلب، طلبا وطلابا، ما لا يلحق ما لا يدرك. فيقول يا من تريد أن نأتيك بإنسان في صفاته وأخلاقه وسمعته الطيبة كمحمد بن أوس بن الرضا وأبناءه، لا تضعنا في موقف حرج فإننا لن نستطيع أن نأتيك بمثله، فمهما بحثنا فإننا لن نجد مثل محمد في عصرنا. ولما قال في عصرنا حدد الزمان، فصار البيت معقولا ومأنوسا، لكن البيت الذي بعده اللي بيقول فيه في البيت 22: لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق، فإن قصد محمد بن أوس بن معن بن الرضا الأزدي فقد كلم، وهي مبالغة أنا أعتقد أنها ممجوجة، لم يخلق الرحمن، يعني ما خلق الله تعالى مثل محمد في هذا الممدوح أبدا على الإطلاق، وظني أنه لا يخلق في قابل الأيام، أنه لن يخلق مثله، فهذا كذب، لا يمكن، لأنه فيه أنبياء ورسل أفضل من محمد، حتى هناك ملوك أفضل من محمد بن أوس بمعنى الرضا الأزدي هذا الممدوح، فإن قصد الممدوح فقد بالغ حتى وصل حد الكذب، هذا رأيي. وإن قصد أنه محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق، إذا كان المقصود محمد، أو إذا كان المقصود محمدا عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السياق لا يدل على ذلك، لم يأتي على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القصيدة، فيريد أن يعني يجامل أكثر أو ينافق لهذا الممدوح، فقال لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وظني أنه لا يخلق. وإذا خدت على غير شاعرية صدق أيضا، لأن الله لا يخلق إنسانا يشبه الآخر، أصابعك ليست متشابهة. فإذا خدت على التجريد المعنى الثالث صار، فإذا خدت على التجريد فقد صدق، لكن البيت لا يجرد، الشعر لا يجرد، الشعر مش يعني معادلات رياضية أو معلومات أحياء أو معلومات طبية، لا لا، الشعر شعور. فإحنا يعني ننأى بالتجريد عن التفسير في هذا البيت، ولكن فيه مبالغة، مبالغة ممقوتة. ثم قال في البيت 23: يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. يا ذا الذي، يعني يا هذا الذي، وطبعا حذف هاء التنبيه من اسم الإشارة هذا كثير في شعره: لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه عقمت بمولد نسلها حواء. هذا بيت له: لو لم تكن من ذا الورى، من هذا الورى. يا ذا الذي، يعني يا أيها الممدوح الذي يهب يعطي من الهبة الجزيل، وهنا الجزيل ليس هو الموهوب إنما العطاء الجزيل، فهي صفة مفعول به محذوف، والحذف عند المتلبي قلناه كثيرا وهو كثير. يا ذا الذي يعني يهب العطاء الجزيل، المال الجزيل، الجزيل الكثير. وعنده، وعند هذا الممدوح الذي يعطيني هذا المال الجزيل، أني عليه بأخذه، حين آخذه منه كأنني أتصدق به عليه، أني عليه بأخذه أتصدق، يعني كأنه يريد أن يقول إنه لما يعطيني 1000 دينار يفرح كأنني أنا الذي أعطيته وتصدقت عليه بهذه 1000 دينار. طبعا هذا المعنى مطروق سابقا، نتوقع عند زهير أو عند أبي تمام حين قال: تراه إذا ما جئته متهللا، مبسوط يعني مستبشرا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هذا بيت المتنبي مأخوذ من هذا البيت: يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. ثم قال في البيت 24: أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة الله أغرق. أمطر، أعطيني. طبعا الآن إيش يطلب؟ صراحة كان يطلب يعني تلميحا، والآن يطلب تصريحا: أمطر علي سحاب جودك، يعني أعطني من مالك الكثير. وشبه عطاءه بالسحاب، وقد شبهه من قبل، وقد شبهه كثيرا في قصائد سابقة. أمطر علي سحاب جودك ثرة، ثرة كثيرة، الثر الكثير. فيريد أن يقول أعطني مالا كثيرا، لا أريد 1000 دينار، أريد 100,000 دينار، أعطني مالا كثيرا. واملأني بهذا الماء، شبه المال بالماء، يعني من السحاب قال له، أو طبعا قل تشبيه يعني معتاد، فقال لك: هذا الماء سوف يبدأ يصل إلى ركبتي، ثم إلى وسطي، ثم يرتفع، تعطيني زيادة كل مرة تزيد في عطائك، حتى يصل إلى ذقني ثم يرتفع، لا تكتفي بالعطاء لأنك كريم جدا. كأنه يحث على أن يعطيه المزيد حتى يصل إلى أنفي، لكن توقف إذا وصل إلى أنفي أو إلى فمي، لأنك إن وصلت عطاءك ستغرقني، فتوقف. يعني يقول له: ابقى مستمرا في عطائك حتى تكاد تغرقني، لكن قبل أن أغرق بقليل توقف حتى لا أغرق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إنه إيش؟ أعطني على قدر ما أستطيع أن أعطيك، فإنني أعطيك قصيدة واحدة فأعطني عليها، لأنك إذا أعطيتني أكثر فقد أغرق، فلا أستطيع أن أرد جميلك. طبعا طريقة أخرى مواربة في الطلب أن يعطيه كثيرا، قال له: ربما لا أستطيع أن أكافئك على ما أعطيتني، إذ إنني أكتب فيك قصيدة واحدة، لكن أنا طامعان بكرمك أكثر، فأعطني حتى لو بالغت في العطاء وغرقت في هذا العطاء فلم أستطع أن أرده بقصيدة أخرى، لكنك يعني جدير به، جدير بهذا العطاء، وأنا جدير بهذا الأخذ. فمعنيان إذن: أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة، ارحمني. يعني إحنا نحكي العامية: غرقتنا بكرمك، غرقتنا بكرمك. وانظر إلي برحمة لا أغرق. ثم قال في البيت 25: كذب ابن فاعلة يقول بجهله: مات الكرام وأنت حي ترزق. كذب ابن فاعلة، شتيمة، ابن زانية، يعني الفاعلة يعني الوزن الصرفي لزانية، كذب ابن فاعلة، فقال إيش؟ كذب من يقول بجهله وتروى بجهده، يعني بكل ما يستطيع من قوة يقول. ماذا يقول؟ مات الكرام. يقول إحنا نسمع الأيام هذه، وطبعا نسمعها حتى اليوم، ما ظل في ناس طيبين، ما ظل في ناس ملاح، ما ظل في ناس كويسين، مات الكرام. قال هذا كذب، هذا ابن فاعل الذي يقول ذاك. ليش؟ لأنك مثال على كذبه. إذ أنت واحد من الكرام العظام الذين إيش يحيون يعني سيرة الكرماء، وسيرة إنه لا يفقد الناس هذا الصنف من الناس من الكرماء. كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام، وأنت حي ترزق، وأنت ما زلت حيا بيننا، ونراك ونسمعك ونعيش في زمانك. فكذب من يقول لقد ذهب الكرام ولم يبق منهم أحد، وأنت حي ترزق، فأنت دليل على هذا، على كذبه في هذا الادعاء، إذ إنك أنت في مقدمة هؤلاء الكرام. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذا القصيدة. انتهت القصيدة بحمد الله تعالى. سنلتقي في قصيدة جديدة في حلقة جديدة، في الحلقة 98 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.